Yakfil ise akem. Ne zaman kapanıyor? Hasan, Jim ve Bridget müzeye varırlar. Görevli memura müzenin açık olduğu saatleri sorarlar. Sabah el khir. El methaf yakfil ise akem. يقفل الساعة واحدة ويفتح الساعة أربعة بعد الظهر. كم الساعة الآن؟ الساعة عشرة وربع. حسنا، عندنا وقت كثير. مرحبا، تفضلوا، هذا هو كتيب عن المتحف. شكرا.